mı kapsın? Asfalt lazım mı? Sen istokun? Ya. Tamam. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه أما بعد فمع الحديث 21 من أحاديث متن 40 النووية للعلامة النووية رحمه الله تعالى ويعني نعلق عليه ما تيسر من خلال كتابي الذي سميته التبيان لمعاني 40 النووية للمبتدئين والصبيان عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم هكذا لخص النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام دين الإسلام في هذه الكلمات المعدودة قل آمنت بالله ثم استقم لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة الله عز وجل اختصه بأنه أوتي جوامع الكلمة فيتكلم الكلمات القليلة التي تحمل معانا عظيمة فهذا القول جامع لمعاني الدين واضح في بيان هذه المعالم فهو كما قيل يعد حدا فاصلا مانعا من عمل به يكتفي طيب أولا قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ما معنى آمنت بالله هل الإيمان قول باللسان فقط يعني قل هذه تعني أن يقول بلساني آمنت أو أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه فقط لا لا طبعا ما قال بازح إلا من أهل البدع من الفرقة تسمى فرقة المرجئة الذين أرجعوا الإيمان عن العمل يقولون من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل لا الإيمان عند الصحابة عند أهل السنة هو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان هذا هو الإيمان الإيمان بالله يعني أن تؤمن أي أن تعتقد أن الله عز وجل هو الرب والمستحق للعبادة دون سواه فلا تتوجب أي عبادة مهما كانت لغير الله فلا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله ولا تذبح لغير الله ولا تقدم أي عمل لغير الله هذا معنى أمنت بالله وأن تؤمن بأسماء الله وصفات الله أن تؤمن أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم القوي القدير العزيز الحكيم وأنه سبحانه استوى على عرشه الرحمن على عرش استوى استوى استواء يليق بجلاله وكماله وأنه سبحانه فوق كل خلقه قل هو القاهر فوق عباده وأنه سبحانه له الصفات العليا التي لا يشبهه فيها أحد ولا نظير له ولا شريك ولا ند سبحانه وأن تؤمن أنه سبحانه له يدان مبسوطتان ينفق منهما كيف يشاء وأنه سبحانه يأتي يوم القيامة يجيء للفصل بين العباد وأنه سبحانه له عينان يبصر بهما خلقه جميعا لا تشبه عين أو أعين المخلوقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الدجال المسيح الدجال قال إن الدجال أعور أو إنه أعور إن ربكم ليس بأعور فالأعور هو الذي له عين واحدة يبصر بها وأن الله عز وجل له عينان يبصر بهما إن ربكم ليس بأعور وأما السمع تؤمن أن الله عز وجل وسع سمعه الأصوات كلها كما قالت عائشة رضي الله عنها وأنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يسمعه وفوق عرشه سبحانه ويراه. هذه عقيدة المؤمن المسلم في الله، وبالتالي يترتب على هذا أن يراقب ربه، لأنه يعلم أن ربه يراه ويسمعه ويعلم ما في قلبه، هو سبحانه عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية وعلام الغيوب. فهذا مما يجعله يتقي الله في نفسه أولا، ابدأ بنفسك ثم في من ولاه الله أمره، إما الولاية المتعلقة بالولاية الخاصة بالزوجة والأولاد والحداك، أو إن تولى ولاية عامة، أن يتقي الله وأن لا يظلم، وأن لا يظلم أحدا، وأن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ربه وحده، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، يحاسبه ربه. ولذلك كما كان يقول عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقشه ربه الحساب هذا معذب، وأما إذا كان ممن غفر له فإن ربه يقول له قد سترتها عليك وأغفرها لك اليوم. كان ممن يستحق الرحمة والمغفرة. هذا باختصار معنى آمنت بالله، عليك أن تؤمن. ماذا كان يقول؟ أنا آمنت بالله، ثم يذهب لما تصيبه مصيبة يذهب يبكي عند قبر البدوي، عند قبر الحسين، ويطلب منه ويستغيث به: يا بدوي اشفي اشفي اشفي ابني ولا اشفي ابنتي. هذا لم يحقق الإيمان بالله، هذا آمن بالبدوي، يعني البدوي شريكا مع الله، أشرك بالله العظيم. يأتي يسوق الذبيحة من القرى ومن الجوع إلى حرم البدوي، صار البدوي له حرم مثل الحرم المكي. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا لم يحقق الإيمان بالله، هذا يناقض الإيمان من أصول من أصله، هذا ينقض التوحيد. وهناك من يناقض الإيمان الواجب ويدعي أنه آمن بالله. نعم، وقد يكون آمن، نعم، عنده أصل الإيمان، ولكنه لضعف هذا الإيمان، لأنه لم يحقق الإيمان الواجب، لا يتقي الله، لا يتقي الله، لا في نفس، لا في نفسه، لا في بدنه، لا في من ولاه الله من زوجة وأولاد، لا في عمله، لا في الأمانات التي استؤمن عليها، لا يتقي الله. هذا عنده نقص في الإيمان، لم يحقق الإيمان الواجب، فهذا لم يحقق الإيمان الصحيح الذي يجب عليه أن يكون عليه مؤمن. فلذلك الإيمان يزيد وينقص كما قال أهل السنة. فقوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله كلمة جامعة تجمع كل الخير من العقيدة الصحيحة ومن الإيمان الصحيح والعمل الصالح. آمنت بالله دي ليست مجرد كلمة باللسان تلوكها الألسنة، إنما هو منهج. ثم استقم، هذه مرتبطة. بعد أن حققت العقيدة الصحيحة في ربك في الله، أمنت أنه المعبود بحق، وأنه لا يستحق العبادة سواه، وأنه لا يتوجه مخلوق إلا له، هذا الواجب، وبالتالي قلبك يتعلق به، تراه، يعبد لك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحقق لو وصلت لهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، أعظم مرتبة في الإيمان، أعلى مراتب، هذا ثمرته الاستقامة، أن تستقيم. وكلمة الاستقامة هذه كلمة شاملة جامعة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمة واحدة تشتمل على الخير كله، لأنه رسول الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا الكلام هو وحي من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه، يعني بعض الناس حتى لما زال يظن أن الأحاديث هذه كأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها من عند نفسها كذا، بعض الجاهلة في القناة الفضائية يلبسون على الناس هذا، إن الأحاديث هذه نتاج بشري، يعني هذه نتاج بشرية الرسول. نعم هو بشر صلى الله عليه وسلم لم يكن إلها، ولكنه لم يتكلم بهذه الأحاديث من نفسه، إنما يأتيه الوحي، يأتيه جبريل يوحي إليه بالقرآن ويوحي إليه بالسنة كذلك. فقالوا أمنت بالله ما استقم، هذا وحي من الله ليس كلاما من اجتهاد النبي اجتهد فقاله صلى الله عليه وسلم، لا هذا وحي من الله، آمنت الله عز وجل علمه ذلك وأوحى به إليه. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة كلمة عظيمة ليست هينة، أن يقول فلان أنا مستقيم هذه ليست سهلة. الدعاوى كثيرة، كل يدعي وصلا للسنة والسنة لا تقر لهم بذلك، كل يدعي وصلا للتقوى وليس على حقيقة التقوى. العبرة بالإيه؟ بالعمل، كما قلت أنا هنا في الشرح، الأمر بالاستقامة هي الإصابة بجميع الأقوال والأفعال والمقاصد، وأصلها استقامة القلب على التوحيد. فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده، إذا استقام الملك استقامت جنوده. والاستقامة تقتضي أن يكون الإنسان معتدلا بين الغلو والتفريط، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي كما شرعنا لك، فلا تزد على الأوامر شيئا. ثم أكد ذلك بقوله ولا تطغوا، لأن الطغيان هو تجاوز الحد، أن يتجاوز حده، هذا معنى قوله ثم استقم. الاستقامة على الواجبات، على أداء الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، هذا معنى الاستقامة. وأن لا يأكل الحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشبهات، فمن اجتنب المشبهات أو المشتبهات في رواية فقد اجتنب الحرام، لأن المشبهات أو المشتبهات هي باب عظيم من أبواب الشيطان يدخل بها العبد كي يوقعه في الحرام. فالعبد المستقيم الذي يتقي الله لا يورث نفسه الشبهات ولا يحوم حولها، نعم قد يضعف لكنه لا يصر ولا يستكبر. فمن أعظم الذنوب بعد الشرك الكبر، ذلك هو قرين الشرك، وهذا هو سبب كفر إبليس أنه أبى واستكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسأل الصحابة عن الكبر، الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا، أن يكون نعله جميعا، أن يعني يكون ذا منظر حسن، فقال ليس ذاك، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، أن يعرض الحق فيبطره، أن يغمط، أن يظلم الناس ويعلم أنه إيه؟ أنه ظالم أو أنه لم يقل الحق، هذا هو الكبر، هذا يمنع عن الهداية ويمنع عن توفيق الله. فالمستكبر محروم من توفيق الله، ولذلك يضل إلا أن يشاء الله. فالاستقامة أمر عظيم، لا يعني لا تكفينا فيها محاضرة ولا تكفينا محاضرتان ولا عشرة إذا تكلمنا عن معاني الاستقامة بالتفصيل، التي تحتاج لعدة محاضرات وخطب، مؤلفات كاملة ألفت في ذلك. هذه عظمة ديننا التي لا توجد في أي شريعة من الشرائع السابقة. فنحن في هذه الشريعة فيها كنوز من الكلام الذي لا يقدر، لا يساوي الذهب، الذهب لا يأتي شيئا فيه، لأنه يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة للعبد، أن ينال النعيم الدائم في الآخرة، لأن النعيم في الدنيا يزول زائل لا محالة. فمهما ظن العبد أنه سوف يتنعم شيئا ما وأنه يخدع وأنه يخون وأنه يصرخ ويقتل، كل هذا يزول ويبقى الحساب عند الله. أما النعيم في الآخرة لا زوال له. فهذه كلمة واحدة تجمع الدين كله، ولو التزمت بها تحقق هذا النعيم في الآخرة خالدين فيها أبدا. جنات عرضها السماوات والأرض، فيها من النعيم ما لا يعلم أحد، ما لا يقدر قدره أحد من البشر. كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يحتاج إلى جهاد للنفس وإلى استقامة بالمعنى الشامل، إلى رجولة، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمن من قضى نحبه من ينتظر. نسأل أن يجعلنا وإياكم منهم، يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.